بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 80 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى العام 6 من الهجرة، ووقعت فيه أحداث وغزوات وسرايا، وكانت السرايا كثيرة في هذه السنة، منها سريتان لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه، واحدة منهما إلى مكان يقال له ذو القصة، وقد بيته العدو في هذه المعركة، فقتل الصحابة جميعا وكانوا 10، وعاد محمد بن مسلمة لوحده رضي الله عنه، وكان قد رجع جريحا، وأيضا سرية لأبي عبيدة إلى ذي القصة كذلك، فهربوا وأسر الصحابة واحدا منهم فأسلم. كذلك كانت هناك عدة سرايا لزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، منها سرية إلى بني سليم في منطقة الجموم، وهي منطقة قريبة من مكة. هرب بنو سليم فوجدوا امرأة من مزينة، من قبيلة مزينة، فدلتهم على محل من محال بني سليم، فقتلوا منهم وأخذوا منهم أسرى، وكذلك أخذوا نعما وشاء من الإبل والغنم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المرأة المزنية واسمها حليمة، وكذلك وهب لها زوجها وكان في من أسر. كذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة في غزوة من غزواته إلى بني لحيان، قد سبق معنا هؤلاء الذين قتلوا الصحابة وغدروا بهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل. ومن المواقف العظيمة في هذه الغزوة أيها الإخوة أنه مر صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي قتل فيه أصحابه، فوقف ودعا لهم وترحم عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد خرج في 200 رجل من الصحابة، ثم عاد صلوات الله وسلامه عليه ولم يلقى قتالا. وكذلك سرية أخرى لزيد بن حارثة رضي الله عنه إلى منطقة الطرف، فهرب للأعداء لكنه غنم 20 بعيرا. وأيضا خرج في سرية أخرى إلى حسمة، وهي منطقة قريبة من وادي القرى. مما حصل في هذه السنة كما ذكر المؤرخون، وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري، أنه صلوات الله وسلامه عليه خرج أصحابه فأسروا رجلا يقال له ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، وبنو حنيفة في منطقة نجد تسمى اليمامة نسبة إلى المرأة التي كانت تسمى زرقاء اليمامة، وكانت تبصر العدو أو تبصر على مسيرة 3 أيام، وهذه لها قصة إن شاء الله سنذكرها لاحقا. الحاصل أنه لما أسر ثمامة بن أثال ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد، فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا أنه في اليوم الأول قال إن تقتل تقتل ذا دم، وفي اليوم الثاني ما ذكر هذا. قال أهل العلم وذكرها الحافظ ابن حجر أنه في اليوم الأول ذكر الدم لأن هذا هو الغالب على ظنه أن يقتل، فلما رأى حلم النبي صلى الله عليه وسلم رجا العفو فذكر قوله إن تنعم تنعم على شاكر، ولم يقل القتل. ثم بعد ذلك قال فتركه حتى كان اليوم 3 بعد غد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، أو قال عندي ما قلته لك. فقال أطلقوا ثمامة. لما أطلقوه خرج الرجل إلى مكان قريب واغتسل ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض أو ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وتأملوا أيها الإخوة إلى هذه المسافة العظيمة بين الحب والبغض بسبب حلمه وعفوه صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم الأول وفي الثاني وفي الثالث ثم أعتقه، ما طلب منه مالا، وقد قال له: إن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء، وإن كنت تريد القتل فإنك تقتل ذا دم. قال أهل العلم: تقتل ذا دم أي يحق لك، فإني في حكمي من يقتل. وقالوا إن المقصود بذلك أن ورائي من يأخذ بدمي ويقاتل لمكانتي بين قومي. فما نظر صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هذا وعفى عنه. عفى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه ما أراد أن ينتصر إلا لدين الله وأن يكون هذا الرجل من المسلمين. يقول الحافظ ابن حجر: ويستفاد من ذلك أن الإحسان إلى الناس ينقلهم من البغض إلى الحب ومن العصيان إلى الطاعة. واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بحكمته ونظره في مثل هذه الأمور إلى أن يجعل هذا الرجل بدل أن يكون سيدا معاديا أصبح سيدا مواليا مناصرا للإسلام والمسلمين، بل صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه. ثم قال بعد ذلك: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ سبحان الله، قبل أيام كان من أعدى أعدائه، واليوم يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم له أو أمره أن يؤدي عمرته، أن يعتمر، وبشره. قال أهل العلم: بشره بأن الله قد غفر له ذنبه. وقال بعض أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. وهذا أيها الإخوة بسبب نزول هداية الله في قلبه بهذا الموقف من النبي صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هذا الرجل، ذهب إلى مكة فلبى، حتى قيل إنه أول من لبى في مكة، فاجتمعت عليه قريش وقالوا: صبوت. قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد. ثم قال: والله يا معشر قريش، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فمنع الحنطة على أهل مكة حتى أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: إنك تصل الرحم، فمر هذا أن يأذن بوصول الحنطة إلينا. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثمامة رضي الله عنه بأن يرسل قومه الحنطة إلى أهل مكة. وسبحان الله، الهداية حين تتنزل على العبد تتغير المفاهيم عنده، وتتغير مسائل الحب والبغض والولاء والبراء. ولذلك كان الإيمان من أساساته ومن أصوله الحب في الله والبغض في الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عروة الإيمان. وأيضا جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب ما يقربنا إلى حبك. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.